في النار يتناومون، وكل منهم يلقي باللائمة على الآخر ويتضرع الطرف الثاني من ذلك، ويقرون ببعض الحقائق ويعترفون أنهم زينوا لهم ومكروا بهم، ولكن ما أكرهوهم ولا أكرهوهم على ذلك. ومن ثم يقول ربنا عز وجل أيضا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. بين المستكبرين والمستضعفين، بين الظالمين ومن تبعوهم، فيقول سبحانه: جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا بل يدعو الله أمين وبساط، وآخر من شكله أزاد، هذا فوز مقتحم معكم لا مرأة به، إنهم ظالم الناس. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بمثل هذا يتخاصمون، وبمثل هذا يتناومون ويتلاعنون، فيزدادون عذابا فوق العذاب بما كانوا يعملون. لا، وليس هذا فقط، لا يكتفى بالتأنيب والتقرير من الملائكة ولا منهم لأنفسهم حتى يأتي الشيطان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويأتي هذا الشيطان فيتبرأ من أتباعه، والذي طالما عرف أن يكونوا معه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فمن أغرب ما يعرف عن أهل النار وأحوالهم التي هي في غاية العجب أن يخطب فيهم إبليس خطبة من أبلغ الخطب وأبطحها، وأشدها أثرا ووقعا في نفوس سامعيها الحاضر والمقصود فيهم. فقد ينسب لإبليس من بين الناس فيلقاه فيخطب عليه أهل الناس فيزيده في كربهم وطول حزنهم وشدة إبلاسهم. وذلك مما يكسبهم خطابه من الندامة والحسرة. فقد سجل القرآن الكريم هذه الخطبة الإبليسية فلنستمع إليها من كلام الله عز وجل. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يحرمون من رؤية

بل يقضون على وجوههم مظلومين، فهم أرواح النار فعارها النار وسواقها النار ولباسها النار وثيابها النار وغطاؤها النار، فهم بين مرصعات النيران وسواقها Thank you. قبل أن لا نستطيع أن ونقول العرقائن يا لست قد أجب الرحيم وأقلت الخطر الجليل يا لست توبي قتل أن لا تستطيعي أن تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهموم والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب ولقلما ينجو الفتى بسقاه من مسح العيوب يا نفس توبي قبل ان لا تستطيعي ان تتوبي يا نفس قد اجب الرحيم واقلت الخطر الجليل يا نفس توبي قبل ان لا تستطيعي ان تتوبي واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب ان المنايا كالرياح عليك دائمه الهموم والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب ولقلما ينجو الفتى بسقاه من مسح العيوب يا لفظ توبي قبل ان لا تستطيعي ان تتوبي واخيرا اخوه الاسلام لا بد ان تعلم ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه اما احباب الرحمن من المؤمنين فهم في الجنان يتنعمون ويفرحون فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولك أن تتخيل معي هذا المشهد من مشاهد الجنة مع الحور العين فالجنة فيها الحور العين يغنين ويقولن نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الغامسات فلا نفعل أبدا ونحن المقيمات فلا نفعل أبدا ونحن الراضيات فلا نفعل أبدا ونحن الحور الحسان أزواج أكوان الكرام ونحن الأبكار الدنيان من عباد المؤمنين طوبى لمن كان لنا وكنا له وذلك قوله تعالى إنا أنزلناهن نساء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين أبكارا عربا أترابا عربا عاشقات لأزواجهن أترابا مستويات في السن ولطمتها شهية بهية فائقة واقفة لزوجها عاشقة وعليه محبوسة وعن غيره محجوبة كذلك قوله عز وجل فيهن قاصرات الطرف يقول قصرت أطرافهن عن الرجال فلا ينظرن إلى غير أزواجهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وكلما أفادها جدها وجدها عذراء عليها 70 حلة مختلفة الوجه والألوان في نحرها مكتوب أنت حبي وأنا حبك لست أقضي بك بدلا ولا أنت معدلا كبدها مرآته وكبده مرآتها يرى مخ ساقها من وراء لحمها وحليها كما ترى السراب الأحمر في الزجاجة البيضاء وكما يرى السلق الأبيض في جوف الياقوتة الصافية فبينما هو معانقها لا تمل منه ولا يمل منها والمعانقة 40 عاما فإذا رفع رأسه فإذا هو بأخرى متطلئة تناديه يا ولي الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول حبيبتي من أنت؟ فتقول أنا من اللواتي قال الله فيهن لهم تعبرون به الى الجنة ويقع في النار. اسأل الله عز وجل ان يعفو عنا اجمعين وان يغفر زلاتنا اجمعين وان يغفر غدراتنا وفجراتنا اجمعين. عباد الله، فبدأت الكلام عن الجنة. نسأل الله عز وجل الجنة ونعيمها كما نسأله الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله وما يقربنا إليها من قول وعمل. صور من نعيم الجنة نختم بها درسنا بخلاف ما ذكر فيما سبق وفيما ختمت به القول منذ قليل. نذكر انواعا من نعيم الجنه ليكون مثل الختام فيما لم نذكره من قبل. صور من نعيم الجنه عند باب الجنة، عند باب الجنة شجرة عظيمة ينبع من أصلها عينان قد خصصت إحداهما لسراب الداخلين والثانية بما لتطهيره. خصصت إحداهما لسراب الداخلين وثانيتهما لتطهيره. فإذا شربوا من الأولى جرت في وجوههم نظرة النعيم فلا يأسون أبدا، وإذا تكاسلوا من الثانية

الى من هو في درجة اعلى، ولا يكون العكس من ذلك، فيرتقي من هو ادنى ولا يتنزل من هو اوقع. قال سبحانه: والذين امنوا واتبعتهم السلام عليكم. نلتقي في الجنة إن شاء الله. فاتحة الجنة كما قال الله أكلها دائم وظلها. أي ظلها دائم أيضا. ويقول ربنا عز وجل: وبشر الذين إذا

في الجنة يوم المزيد، وإنما سميت بيوم المزيد لأن أهل الجنة يزادون فيها رؤية الله عز وجل ويزدادون كرامة. وذاك الذي قاله الله لهم